لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول لهما يا صاحبي السجن، أما أحدكما فأسقي ربه خمرا، وهو الذي رآه يعصر خمرا، يعني يعصر عنبا، ولكنه لم يعينه لئلا يحزن الآخر، ولهذا أبهمه في قوله: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا. ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه وهو واقع لا محالة، لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. الحديث حديث حسن، تشبيه لها كأنها على رجل طائر ما زالت في السماء، يعني لم تقع على الأرض، لم تطبق، إذا أولت عبرت. ولو كان فيها تعبير يحتمل حسنا أو قبيحا، فبادر يعني أحد إلى ذلك، قدر الله عز وجل ذلك التعبير سببا لوقوع هذا الأمر. الأسباب كثيرة، كما أن الدعاء سبب والأمر مقدر، أنت مأمور أن تأخذ بالأسباب ومنها الدعاء. وكذلك أمر التأويل قد يكون سببا للبلاء، إذا ذهبت إلى غير ناصح تطلب منه تأويل الرؤيا، أو إلى غير عالم بها، أو إلى من يعني يفعل ما لا ينبغي، إذا احتمل الأمر عنده تأويلان اختار الأسوأ، فيكون عقوبة لك على ذهابك لمثل هذا أن يقع التأويل السيء مثلا. ولذلك لا تقص الرؤيا على إلا على ناصح. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إياك أن تقص رؤيا على حاسد، على مبغض، فإنه ربما يؤولها على أحد الوجهين، يؤولها على الوجه السيء. صحيح حديث حسن، الرؤيا على رجل طائر مرفوع، ولو أولها لنفسه كذلك، بس التأويل بتبقى إيه بالكلام. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. نقول: انتظار البلاء بلاء قبل البلاء، وتوقع المصائب ربما كان أشد على النفس من وقوعها. ده حاجة مهمة جدا، إن احنا أحيان كتيرة نبقى قاعدين متوقعين إيه اللي هيحصل من المحن والمصائب، يوم الأمر ده يبقى هو نفسه عذاب، وقد تطول، وربما طالت مدة الانتظار فيكون عذابا للمنتظر اللي قاعد ينتظر ده. ربما البلاء نفسه أهون، اللي خايف من الموت، اللي خايف من المرض، اللي خايف من محنة تسلط الأعداء، لذا كان من كمال الشفقة ما أمكن أن لا يواجه بما ينتظره من بلاء، خصوصا إذا كان من ضعيف الإيمان لا يحسن أن يحتسب في المصائب ويصبر عليها. إذا كان هذا الانتظار من ضعيف الإيمان لا يحسن أن يحتسب في المصائب ويصبر عليها. ولهذا قال يوسف عليه السلام لصاحبيه مجتمعين: أما أحدكما دون تعيين فيسقي ربه خمرا، وإن كان ظاهرا أنه الذي رأى في منامه أنه يعصر عنبا وهو الساقي، وأما الآخر دون تعيين أيضا فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وإن كان الظاهر أنه الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه وهو الخباز، وهو الذي تظهر عليه التهمة بقتل الملك. وأما إخبار يوسف عليه السلام لهما بأنه قضي الأمر الذي فيه يستفتيان، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن ذلك لأجل أن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. لكن ينبغي أن يقيد ذلك، لأن أنا لم أعطس، أظنكم لم تسمعوني قد حمدت. ينبغي أن يقيد ذلك بأنه الأغلب، فقد يخطئ المعبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق لما عبر رؤيا بعض الصحابة: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلا يلزم إذن، الحديث برضو متفق عليه، فلا يلزم إذن أن يقع التعبير الخطأ، بل إذا عبرت الرؤيا تعبيرا صحيحا وقعت إن شاء الله تعالى. والتعبير الصحيح ده مش لازم يكون تعبير واحد، ممكن تبقى الأمر محتمل لعدة تعبيرات. محدش يفتكر إن هو قضبان مثلا ولا قانون اللي هيفسر يبقى هي كده، زي ما يجيبوا الكتاب يفتح يقول له ده اللي مش عارف مثلا لابس ربط في المنام كذا خلاص يبقى هو ده، العريان يبقى كذا خلاص. لا، مش شرط. هذا الكلام ليس قواعد كأنها قواعد الشريعة. ولذلك نؤكد النصيحة على عدم إرسال الرؤى لأصحاب المرابط التلفزيونية، مجموعة من الدجالين في الأغلب الأعم، لأنهم لا يعرفون غالبا من ظروف الذي رأى المنام شيئا، ده هو بالتليفون ويروح جاي مفسرها له وهو قاعد. يعني حاجات كده شوهت صورة القنوات الإسلامية والعمل الإسلامي، إن الناس تبقى تخصصات بهذه الطريقة. أما تأويل الأنبياء فمعصوم، ولذا قال يوسف عليه السلام: قضي الأمر. وليس لغير الأنبياء أن يجزم في تأويله بأنه قضي الأمر فيه، فإنه يخطئ ويصيب. وأما حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: والرؤيا لأول عابر، فهو حديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه. وقد ورد ما يدل على التغليظ في من تحلم بحلم لم يره، ويقال ان هما الاثنين ادعوا ان هما لم يكن هناك رؤيا، وانما انهما كانوا يختبرانه، وان كل منهما تحلم ذلك. فقال يوسف: قضي الامر الذي فيه تستفتيان. والصحيح ان هما كانوا شافوا رؤيا فعلا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. لأنه بيشهد زور على حاجة ما كانش حد تاني حضرها، هو لوحده اللي كان بيشاهد هذا المنام يعني، فيكلف إن هو يعقد الشعيرة زي الرزاية بس طويلة شوية يعني، عشان محدش شاف الشعير دلوقتي، فيقول له اعمل عقدة بين الاثنين. ويظل يعذب أثناء ما هو بيحاول يعمل إيه العقدة ولم يفعل. طبعا الشعير الشعير هيتعذب إزاي؟ أنت تعايز وعنه أيضا روى الترمذي مرفوعا من تحل مكاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما. ورواه أبو داود بلفظ من تحلم كلف أن يعقد شعيرة. وزاد ابن ماجه عليه ويعذب على ذلك. نعوذ بالله. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. هذا دليل على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل على الله، والسعي في إزالة الظلم لا ينافي التسليم لقضاء الله. فإن التسليم الواجب هو التسليم لحكم الله وقضائه الشرعي الديني. أما القضاء والحكم القدري الكوني فإنه ثلاثة أنواع. الأول نقول كده ليه؟ هو في اختلاف بين أهل العلم في تفسير فأنساه الشيطان. أنسى مين؟ مين الضمير؟ يوسف. وقد قال بعضهم في ذلك ومروي عن السلف يعني، ولكن القول الثاني مروي إن هو يوسف، وأنه لو لبث لو لم يقل لصاحبه ذلك لما لبث في السجن ما لبث، إذ أنزل حاجته بغير الله. والقول الثاني فأنساه الشيطان، أنسى صاحبه في السجن، أنسى الساقي ذكر ربه أن يذكر ذلك لربه، حيث قال اذكرني عند ربك أي عند سيدك. فلبث يوسف في السجن بضع سنين. والدليل على كده قول الله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر أي وتذكر، وتذكر بعد أمة أي بعد مدة. يبقى مين اللي كان ناسي؟ يبقى هو الساقي. القرآن أشار إلى ترجيح أحد القولين. يترتب على ذلك إن هل الواحد ينفع ياخد بالأسباب ويقول للناس طلعوني من السجن وزيها بقى لو وقع في بير، ولا يصبر ويتوكل على الله؟ هذه المسألة نزاع طويل بين أهل السنة وبين الصوفية الذين يرون أن الأخذ بالأسباب، الفريق من الصوفية ده، أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل. ولذلك تربى روايات كثيرة واحد وقع في بير فبعدين تذكر ان هو يعني ما يقولش الناس الحقوني، فايه فربنا عز وجل قدر ان حد يروح جاي هو اللي منزل الدلو فيمسك فيه ويطلع من غير ما ينادي من غير ما يطلب الاستغاثة. قصص كثيرة بقى في مسألة من يدخل الفلاتة بغير زاد، يخش الصحراء بغير زاد. طبعا دي كانت مشكلة زمان. مجتمعات المسلمين النهاردة مادية أكثر بكثير من يعني المطلوب. يعني كان زمان بنقول للناس خدوا أو الكلام على الأخذ بالأسباب، لأن هم بيظنوا أن التوكل معناه أن تاخدوش بالأسباب. حتى كبار زي الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله دخل الفلاتة بغير ذات، يعني يخش الصحراء من غير ما يكون لا مية ولا أكل، معتمدا على أنه يرزق. جرب هذا الطريق كما كان ذلك هو الخط العام لدى الكثيرين في الزهد والتصوف. وبعدين الأمر تطور طبعا إلى العكس، إلى التعلق الشديد بالأسباب. فأنا بنقول لا، أهل السنة عندهم الأخذ بالأسباب واجب، والتوكل على الله ركن من أركان الإيمان. طبعا الأسباب الأخذ بالأسباب واجب، ده مقصود به في الجملة يعني. فإحنا هنا بنقول الأحكام والقضاء، الحكم والقضاء حكم الله نوعين، حكمه الشرعي الديني زي أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، دي احكام ايه شرعيه، اوامر من الله عز وجل. والنوع الثاني اللي هو الامر الكوني، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كون فيكون، الذي يخلق الله به الخلق. تكويني، كوني يعني تكويني، يكون به ما اراد الله عز وجل. يعني انت ما وقفتش تصلي الا لان الله اذن لك في ذلك، ولكن انت قمت امتثالا لامر الله الشرعي. المنافقين كان الامر الشرعي لهم في تبوك وفي غيرها انفروا خفافا وثقالا، الامر القدر الكوني كان اقعدوا مع القاعدين، ثبطهم الله. لماذا؟ لان انبعاثهم لم يكن امتثالا خالصا، وانما كان لإثارة الفتنة والفساد بين المسلمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، ولا اوضعوا لأسرعوا بينكم بالفساد خلالكم، ولا اوضعوا ولا اسرعوا الإضاع الإسراع، أسرعوا بالفساد بينكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. في ناس منكم تسمع لهم وهم مش منتبهين ان دول منافقين، يحصل فساد عظيم. فثبتهم الله من اجل ذلك، فثبتهم وخلى جلوسهم مع انه مفسدة اهون من مفسدة ايه خروجهم، وهو على الاثنين ضرر عليهم لأنهم لم يمتثلوا أمر الله الشرعي. نعوذ بالله من النفاق. فبنقول الأمر الشرعي كان انفروا، الأمر القدر الكوني وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلابد نعرف أن الأمر الشرعي واجب الامتثال مباشرة، ما فيهوش تفصيل، افعل تلتزم، لا تفعل تترك، تلتزم بأوامر الشريعة. أنت جهدك كله انك انت تعرف ما هي اوامر الشريعة، ما هو الامر الشرعي، ماذا امر الله به، ماذا نهى الله عنه، وهذا يكون بطلب العلم. اما القضاء والحكم القدري الكوني فانه ثلاثة انواع. القسم الاول الحكم الكوني الذي لا قدرة للانسان فيه على اخذ الاسباب او دفعها، مثل كونه ولد بصفة معينة. طولك كام انت شو؟ لو حد طوله كام تعرف طولك احمد؟ 194 بجد والله 194. طب خليهم 163. ده ايه ده؟ طب انت طويل ليه؟ طب انت قصير ليه؟ طب انت شكلك حلو ليه؟ طب انت طلعتي وحشه؟ طب انت طلعتي جميله؟ هذا الحكم احنا بنقدر نعمل فيه حاجه؟ ولد بصفة معينة أو في زمن معين. يا ريتنا كنا اتولدنا في غير الزمن ده، في الزمن المقرف اللي احنا فيه ده. الكلام ناس يتكلمون مثل، وانت أصلا تقدر على ذلك؟ ده أمر فعلا لا أسباب فيه. احنا اتولدنا ذكر أو أنثى، جميل أو قبيح، على صفة معينة بجينات من قبل ما نتوجد في الايه في الدنيا، موجودين قبل ما ينفخ الروح، والجينات دي موجودة في الحيوان المنوي والبويضة، والاثنين اختلطهم ببعض بيدي بقى أنواع كثيرة. أنت أخوك، ما هي الجينات هي بس بتفرق، سبحان الله. أو لأبوين معينين، كان واحد يكون متضايق وزهقان من أنه هو إيه، اشمعنى كان أبويا ده؟ أخو بالك، كان مش كان ربنا يختار لي حد كويس؟ والملحدين الموضوع ده وكذلك اهل الفواحش بيحاولوا دايما يتكلموا على ان في حاجات احنا لرد التشريع بالكلية، ويجعلوا اوامر ان دي امور كده مخلوق بها الانسان. يعني اشهر مسألة في الموضوع ده تستعمل قضية الشذوذ، اللي هما بيحاولوا كتير جدا في الغرب ان هما يثبتوا انها ايه، انها جينات، وانه بالتالي ده مزاجه كده ومخلوق كده، فمحدش يقول له انت ايه، انت اترك هذا الامر، لا انت اتخلقت كده خلاص. او ما بيقولوش اتخلقت اصلا، هو عندهم ان هو ايه، البني ادم الطبيعه هي اللي عملته كده، يبقى يمشي مع الطبيعه. ولا يفكر في شيء ولا يحاول أن يقوم شيء، ويقول الأخلاق. ولا شك أن في أجزاء في الأخلاق جبلية، بس مش مع ذلك أنه هو مش قادر عليه على التحكم فيه أو تعديلها أو تحسينها. الموضوع ده مهم جدا، عشان كده نقول في حكم كوني قدري الإنسان لا قدرة له عليه، ولا يأخذ أسباب ولا يدفع أسباب، مثل كونه ذكر لو أنثى، ومثل موت بعض أحبابه وأقاربه، حصلت له حادثة مات. بص ده يعني معها واحد مثلا ايه قبل الاعتكاف على طول، قالوا له تعالى الحق ده ايه، في واحد جار المسجد مش عارفين ده مات ولا لا، فطلعت لقيته مات. اول ما قلت لهم مات، جاء واحد ماسك كرسي وراح جاي ضربه، كاسر الكرسي فعلا من قوه وعنف. ليه؟ طب انت بتكسر الكرسي ليه؟ من الذي فعل ذلك؟ على من تعترض؟ ما يفكرش. ولكن هو فعلا امر ليس بايدينا. هو كان الراجل بيتسحر معاهم، وجت جلطه في القلب فجاه في لحظه واحده راح عن الحياه. ماذا يملك احد وما فيش اسباب؟ خلصت الاسباب، انتهت، وانت واقف كده خلاص الموضوع خلص، ولا اسعاف ولا طبيب ولا، وما كانش عيان مثلا قبل كده كمان، ده تبقى يعني انتهاء ما فيش اسباب. ومثل مرض ومثل مرضه مرضا لا يعرف له دواء ولا يرجى منه شفاء. جاله سرطان اكتشفوه منتشر، الدواء ما يجيبش نتيجه، الكيماوي موته اسرع، نسال الله العفو والعافيه. الامراض التي لا قدره له عليها، وهو ماشي كده جاله شلل، جاله جلطه في المخ، جاله جلطه في شريان العين. احنا متحكمين فعلا، حتى في جزء صغير من الاسباب في بعض الحاجات، مثلا درجة سيولة الدم بتاعتنا نزلها شوية طلعها شوية. احنا لو عرفنا ان في حد مثلا عنده يعني تجلط زايد، بنديله اسبرين، بنديله مضادات التجلط، لكن في مرحلة معينة ما بقاش ايه، مش عارفين، وكله وساعات تاخد بالاسباب وايه وما تنفعش ما تجيش. هذا النوع من الاحكام الكونيه القدريه، هذا قدر لا بد فيه من التسليم المحض وعدم المنازعه وعدم الفرار منه، مش هتعرف تعمل، اذ لا سبيل الى ذلك. وترك التسليم وولود المنازعه انما هو السخط والشك والاعتراض على الربوبيه وجراه الاقدام ووقاحه الاقتراح، لأنه كان ينبغي غير ما كان ولا يدعو الله، يقترح على ربنا ان اللي انت عملته ده كان غلط، الصح كان يبقى غير كده. بس طبعا بقى بيقولها بايه؟ بضيق، ومعظم شقاء البشر بسبب ذلك. ده نوع من الاحكام لا قدره فيه على الاخذ والاجزاء. ممكن يبدا التغيير ما لو في سبب، لكن دلوقتي واحد مات هتعمل ايه انت؟ الدعاء سبب، يعني ينفع واحد يقعد يقول اللهم اجعلني انثى، واحدة انثى تقول اللهم اجعلني ذكرا، هل هذا سبب؟ لا مش سبب. واحدة تقول يا رب وانا اجعلني جميلة، خلاص اتخلقت، خلقت كذلك. الدعاء بتاع اسالك، لا اسالك رد القضاء، اسالك اللطف فيه، كلام لم يرد، وكانك هينفع تسال ربنا رد القضاء، وعشان كده بتحترز وتقول يا رب انا ما بقولكش غير يا رب، واخد بالك؟ لا، ده سؤال، وان كان سؤال لطف مشروع، الجزء الثاني بتاعه مشروع. وفي انواع تطلب رد القضاء فيها اللي لسه ما نزلش، الذي يعتلج مع الايه؟ مع الدعاء. دعاء اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. الكلام ده محتمل في الكتب، بس كنا اعتقادك فاهم الفرق بين أنواع الكتب التي كتبها الله. في كتب يمحى فيها ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهناك كتاب لا محو فيه ولا إثبات، هو أم الكتاب اللوح المحفوظ، جف قلمه، جف القلم بما أنت لاقي، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا النوع لا يشرع السؤال فيه. لا، ما فيش أسئلة تاني. لما نخلص الموضوع يمكن تجدوا فيه ما توجدون. القسم الثاني من الحكم الكوني، وهو الحكم الكوني الذي جعله الله، الذي جعل الله فيه للعباد على أخذ الأسباب أو دفعها قدرة وإرادة وكسبا. وكونه عز وجل جعل لهم قدرة وإرادة تتعلق بالأسباب تكسبا لا ينافي أنه إنما يوجب الأمر، يوجب الأمر حكمه الكوني، ليست إرادة العباد موجبة، لكن هي سبب، ليست قدرتهم في فليست إرادة العباد موجبة، الموجب إرادة الله، أمر الله، وقدرتهم في الحقيقة أثر من آثار قدرة الله، فهو الذي شاء أن يشاء وهو الذي أقدرهم. شاء أن يشاء، ربنا خلقك غير العمود اللي جنبك، مش كده؟ ولو أراد الله أن يجعلك ترابا لجعلك ترابا، مش أنت اللي خلقت نفسك من التراب حتى صرت إنسانا له إرادة وإيه؟ وقدرة. فهو عز وجل الذي أقدر الناس، جعل لهم إرادة، شاء لهم أن يشاءوا، وهو الذي أقدرهم على فعل ما يعني يريدون بمشيئته عز وجل. هذا النوع من الحكم الكوني القدري يشرع فيه وجوبا واستحبابا أخذ الأسباب المباحة والمشروعة. فمن ابتلى وجوبا واستحبابا، ساعات يبقى واجب ساعات يبقى مستحب، أو ساعات يبقى مقولنا الأسباب المباحة كجملة يبقى ما بين الوجوب والاستحباب. فمن ابتلاه الله بقدر الجوع دفعه بقدر من الأكل، بس يكون أكل إيه؟ حلال. إلا لو وصلت للاضطرار تاكل المحرم ومبقاش في حقك ايه؟ محرم. انت جعان وانت صايم في رمضان، ما تاخدش سبب الاكل لان ده سبب ايه؟ محرم، ولا سبب الشرب عشان انت عطشان. مش يقول لك واحد اصل انا بتعب من الصيام. طب ما هو ده متوقع، هو انت بتصوم عشان تبقى مش حاسس؟ لا، انت بتصوم عشان كده الاكل ده واحد يعني نفسه تتوق الى الطعام والشراب وما وصلش لدرجه الاضطرار، يوم ياخد رشوه ياكل ربا، يقول لك اعمل ايه؟ يبقى انت عشان كده قلنا قيدناها وقلنا يشرع وجوبا واستحبابا اخذ الاسباب الايه؟ المباحه والمشروعه. فمن ابتلاه الله بقدر الجوع دفعه بقدر من الاكل، ومن ابتلاه الله بقدر العطش فر منه إلى قدر من الشرب، يعني الشرب بقدر والأكل بقدر. نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. من أصابه قدر من المرض نازعه بقدر من التداوي، طالما أن فيه إمكانية للتداوي. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأدوية التي يتداوى بها، فقيل يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها؟ يعني اللي يجيله كذا ما يأكلش كذا، اللي يجيله كذا يمتنع من كذا، نقول لك بطل أكل الدهون، بطل أكل اللحمة كتير، ما تأكلش عشان أنت عندك نقرس، عندك فشل كلوي، تأكلش بروتينات وهكذا. وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله. رواه الترمذي أحسنه الشيخ الألباني. ومن ذلك قول عمر لأبي عبيدة لما قال له في الطاعون: أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. رواه البخاري ومسلم. عمر رضي الله عنه لما عزم على زيارة الشام قبل أن يدخل الشام وهو بالجابية على مسافة من الشام، علم بنزول الطاعون إلى في البلاد، فاستشار الناس في الرجوع، اختلفوا عليه المهاجرين والأنصار، مشيخة قريش اتفقوا على أن يرجع، يخش على بلد الطاعون ولا ما يخشش. فأبو عبيدة قال له، هو قائد الجيوش اللي مستني إن عمر رضي الله عنه إيه هيدخل إلى الناس في الشام، فقال: أتفر من قدر الله؟ فقال: لو غيرك قالها أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولذلك لما جاء عبد الرحمن عوف وقال: عندي من ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا وقع الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها. أو ده بقى هتستسلم لقدر الله، لأن مش مشروع أنك أنت تخرج بره البلد، سبب غير مشروع. وإذا وقع ولستم فيها فلا تدخلوا عليها. من هذا ما فعله يوسف عليه السلام، فحين أصابه قدر من الظلم بالسجن شرع في دفعه بقدر آخر، هو طلب الشفاعة العادلة لدى الملك الذي أقدره الله على أن يرفع الظلم عنه. ويتأكد أخذ هذه الأسباب، أخذ الأسباب في هذا النوع من الحكم الكوني القدري، إذا كان في الذي تفر إليه طاعة لله وعبودية محبوبة له. يعني واحد اتحبس ظلما يقدم طلب عفو وخلاص، ثم عمل المحامين وكده والحكم ثبت عليه، عمل كل الأسباب اللي في الأول، طلب عفو، وهو هيخرج يبر والديه، يا يعمر المساجد، يدعو إلى الله، يتعلم العلم النافع، يا يعني يتكسب الكسب الحلال عشان يتزوج مثلا، عشان يعمل أي حاجة فيها طاعة لله سبحانه وتعالى، قد يكون واجبا أن يأخذ بالأسباب. فمن ترك نفسه للجوع حتى هلك مع قدرته على الأكل كان آثما، فضلا هو يسيب نفسه لغاية ما يموت. يعني هل يجوز أن أنا أترك الطعام والشراب حتى أموت؟ يعترض عنه مظلوم مثلا، هيبقى كده سبب غير مشروع، اضرب عن الطعام. إذا كان منظر ماشي، يعني كان زمان يعني يقولوا على أنه أضرب عن الطعام وهم في أكل إيه مخبينه بيأكلوه، ماشي كده. ولكن في ناس بتضرب عن الطعام لغاية ما تموت فعلا، يكون قد قتل نفسه بجهله. بل هو المرحلة اللي هيوصل فيها للعجز عن القيام في الصلاة هيبقى آثم، يعني هو هيفضل ممتنع من الأكل لغاية ما يوصل لمرحلة مش قادر يقف. وانت واجب عليك ايه؟ تقف في الصلاة، وفيها سبب يخليك تقف انك تأكل وتشرب، يلزمك ان تأخذ بذلك. حتى لو محرم يبقى واجب. يعني لو هو واصل الى درجة ان هو خلاص مخمصة يوشك ان يهلك، خايف من الامر ده، يجب عليه ان يأكل. ومن ترك اولاده بلا نفقة وهو قادر على الكسب بزعم التسليم بالقدر كان آثما، مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أما القسم الثالث من الحكم الكوني، حكم كوني برضه، فهو الحكم على العبد بالمعصية والخذلان. الحكم بقى المتعلق بالطاعة والمعصية، بعضها يكون معاصي، تعمل ايه؟ قول استسلم لقدر الله، هذا قدر الله ان انا عملت المعصية، هذا يجب عليه ان يفر منه وان ينازعه بقدر من الطاعة والتوبة والإنابة والتضرع إلى الله عز وجل أن يأخذ بناصيته، أن يأخذ بناصيته إليه، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. وبهذا يحقق العبد إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين على العبادة، تستعين بها، تستعين بالله عز وجل على تحقيق العبادة في حاجتين: في القدرة الظاهرة، وهذه عايزة إعانة عشان تفضل واقف عشان تقدر تصوم، وإلا فناس كتير ممكن تمرض ما تعرفش تصوم. فأنت بتقول يا رب أعني عشان تمتع بسمعك وبصرك وقوتك ما أحياك الله، تقول يا رب أعني عشان تقدر تقف في الصلاة، عشان تقدر تذهب تدعو إلى الله عز وجل، عشان تحضر الدرس. وإلا فكم من إنسان قد يحرم من ذلك. فأنت بتطلب الإعانة على الأمر الظاهر. تاني حاجة تطلب الإعانة وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تطلب الإعانة على أن تكون هذه العبادة باطنا على ما يحبه الله. مش أنت بتلاقي نفسك واقف في ركعتين كويس وخاشع متدبر للآيات وحاسس بيها، وتلاقي ركعتين تانيين نايم وتعبان وما انتش عارف، ممكن تكون نايم كويس برضو، يعني من الاخذ بالاسباب ان انت ايه تنام بالنهار شوية، او ما يكون مجموع ساعات النوم على المعتاد. لو قل عدد ساعات النوم غالبا عن 4-5 ساعات، غالبا الانسان بيبقى تركيزه ما بيبقاش جيد، وان كان الامور فيها نوع من التعود يعني، لكن لا شك ان اقل من 4-5 ساعات يعني يضر بالبدن يعني. وهي اصلا الطبيعي ينام من 6-8 ساعات زي نوم داود عليه السلام. قيام داود كان ايه؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه. بينام قد ايه؟ 2/3 الليل ويقوم ثلثه. ال 12 ساعة في البلاد، طبعا سيدنا داود كان في بيت المقدس القدس فوق اسكندريه بشويه صغيرين يعني، المهم الليل والنهار بتاعهم متوسط. في الصيف بيبقى 8 اقصى حاجه 8، وفي الشتاء يبقى ايه؟ يبقى 14، مش كده؟ لما تيجي تعمل الثلثين تنام الثلثين يبقى من 6-8 ساعات ل 8.5. اللي ينام اكتر من كده يبقى كسلان، واللي ينام اقل من كده يبقى لا يعطي بدنه حقه ولا عينه حقه. فانت بتقول، ما انا بقول احيانا تبقى نايم كويس ومع ذلك شعر بالكسل، ومع ذلك قلبك مش حاضر. طبعا بلا شك ان انت لما بتقول اياك نعبد واياك نستعين عشان ربنا يوفقك تصلي صح من جوه، زي ما انت واقف تبقى حاضر القلب، وده امر بيد الله سبحانه وتعالى. انت عليك تاخذ الاسباب، بلا شك تاخذ الاسباب ايه؟ تبطل جدل، تبطل غل، تبطل حسد، تبطل خصومه. مش رسول الله خرج ليخبرهم بليله القدر فايه؟ فتلاحى رجلان، يا عم ابعد هنا، يا عم اعمل دي، اتخانقوا مع بعض فرفعت، ولعله ان يكون خيرا. عشان الناس تجتهد في العشر ايام كلها، لو كانوا اخبروا ليله القدر بليله واحده فقط فايه؟ وزي ما الناس لما تظن ان ليله القدر هي ليله 27 فقط، ليله 27 دي ايه؟ اكتر ليله الناس تجتهد فيها، وده خير، لكن الخير الاكتر منها ان انت تطلبها في الايه؟ في العشر كلها. وابن مسعود رضي الله عنه بيقول بقى حاجه اوسع، بيقول من قام السنه ادرك ليله القدر. وهو عارف انها في رمضان وعارف انها في العشر الاواخر، ومع ذلك فهو يراغب في ذلك. لكن احنا بنقول ايه؟ يعني انت فالملاحاه المجادله ان يكون في خصومه بيخليك بلا شك ما تعرفش تصلي. لو انت في نوع من الشحناء بينك وبين حد وانت قاعد ولا اتكلمت معاه وماسك لسانك وزي الفل، بس قلبك من جوه فيه، ما تطلبش بقى ان انت قلبك يبقى سليم في الصلاه، ما تطلبش ان انت تعرف تصلي كويس. ده انت بمجرد اي كلام من هذه النوعيه بيعمل تشتيت ياخد القلب بعيد كده، زي الله يسامحه امبارح كان التليفون بتاعه بيرن مزيكا كمان في الصف الاولاني، ما اعرفش مين، انا مش عارف حبيبي انا ما اعرفوش مين، بس هو طبعا لازم اول حاجه يغير المزيكا ماشي كده عشان هي محرمه، وتاني حاجه ان هو ايه، ان هو ما ساعه البتاع يقفل التليفون، يعني ساعه الصلاه ما اعرفش الاخوه تبقى مشغله التليفون ليه ساعه الصلاه، هتعمل ايه، هتطلع ترد عليه، فانت ساعه التليفون حتى لو كان في ذكر، فانت المهم حاجه زي كده بتشغل القلب غصب عن الواحد، يعني انك انت تستعين بالله، خذ بالاسباب وبعد ذلك قلبك مش بايدك، فانت بنقول ان تحقيق اياك نعبد واياك نستعين بان احنا بنتوب الى الله ونقول له يا رب توب علينا، ويا رب وفقنا، ويا رب وجه وجهتنا اليك، وخذ بناصيتنا اليك يا رب. زي ما قلت لك 6:30 الايام اللي بعلم فيها 5:30 بتبقى بالنسبه لي مشكله، ما هو كده برضه 6-8 بالنهار طبعا، في الليل ما ينبغي ان هو ايه يحيي الليل، يعني ياخذ في ليل العشر الاواخر قدر ما يستطيع، يعني ما في هذا النوع بعد تحقيق التوبة والإنابة والإصلاح ما استطاع يكون القدر بالنسبة إلى ما قد وقع في الماضي بالفعل، ولا قدرة على تغيير هذا الماضي، بل قدرته إنما هي في إزالة آثاره بالتوبة، يعني اللي فات الذنب اللي حصل وانت أزلت أثره بالتوبة والإنابة والإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لو حد بعد كده لامك اللي فات هتغيره إزاي؟ هيبقى قدر، يعني أقصد هو قدر طبعا، أقصد هنا تحتاج بالقدر، يكون القدر في هذه الحالة عذرا للعبد وحجة يحتج بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى. إمتى الكلام ده كان؟ بعد التوبة، بعد ما عمل اللي عليه، بعد ما أزال أثر المعصية وقبل الله توبته أيضا، يعني الكلام ده اللي ينفع يحتج بيه هو من إيه؟ من قبل الله توبته، كما قال كعب بن مالك بعد توبته في قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ونزول التوبة، ربنا قبل التوبة في القرآن، يعني حاجة عالية، احنا هنعرف من ايه احنا حاجة زي كده، ونزول قبولها في القرآن، قال عن قصته فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، غير أنه لم يقدر لي ذلك، فبيعزي نفسه بأن كان ده كان إيه قدر، بس شوف قوة الندم، لأن التوبة ندم، الندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الندم توبة، فالندم ده موجود لدرجة أن بعد السنين الطويلة، بعد يعني عشرات السنين أنه كان قد عمي، لسه الندم ده موجود، فبيقول يا ليتني فعلت، يا ريتني كنت رحت، بس عشان ما يتحولش الامر ده الى مثبت ومعوق عن الخير يعزي نفسه بالقدر فيقول ثم لم يقدر لي ذلك، فهو باق على ندمه على التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ويتمنى ان لو كان لم يقع في الذنب، وهذا من كمال الندم، لكنه يسلي نفسه ويعزيها بالقدر، كما أنه من في النوع الثاني وهو الحكم القدري الكوني الذي للعبد فيه قدرة على الأسباب، يكون الاستسلام للقدر مأمورا به بعد استفراغ الوسع في أخذ الأسباب، وقد لا تثمر ثمرتها ولا تؤتي نتيجتها. يعني الرجل جاله مرض في أدوية وفي دعاء راح تعالج وقعد يدعي ربنا، وبعدين ربنا قدر المرض ده ايه يستمر ويزيد، يعمل ايه؟ يستسلم، يفوض امره لله. حاجات خد بها باسباب خلاص ما لا لا استطيع ان ادفع، هنا يكون الاستسلام والقدر مامورا به. قد لا تثمر الاسباب نتيجتها ولا تؤتي نتيجتها. ففي قصه يوسف قد نسي الرجل الساقي ان يذكر امر يوسف للملك، فما كان من يوسف عليه السلام الا التسليم والرضا بقضاء الله. فان الاسباب كما ذكرنا ليست موجبة لنتائجها، فلا يحزن العبد ولا يغتم ولا يهتم. ثلاثة، حزن وغم وإيه وهم. الحزن على إيه؟ على اللي فات، والغم على إيه؟ الحاصل، والهم على المستقبل، يعني أنواع الشقاء. فالمؤمن نعوذ بالله من الهم والحزن، ويعوذ بالله من الغم كذلك. ما سيدنا يعقوب كان حزين لغايه ما يعني فقد عينه، ده طبيعه بشريه، مش يعني ليس لم يستسلم، وانما عالجها ببث الشكوى الى الله. انما اشكو بثي وحزني الى الله. الشكوى الى الله عز وجل الذي علاج عظيم جدا للحزن. وكذلك ان تقول ما يرضي الرب، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قول النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم ابنه. الروح والفرح، فقد جعل الله الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. حديث حسن. فلا بد من التسليم والتفويض والتوكل على الله سبحانه وبه الثقة. قد أطلنا الكلام على هذه المسألة المهمة، لأن البعض قد فسر الآية الكريمة على أن يوسف عليه السلام بطلبه من الذي علم أنه ناج من صاحبيه في السجن أن يذكره عند ربه، وأنه لو لم يفعل لما لبث في السجن ما لبث، ويجعل ذلك حجة في ترك الأسباب زاعما أنها منافية للتسليم والرضا بالقدر. ومعلوم أن هدي الأنبياء جميعا وسنتهم الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله. فإن جاء ما يعجز العبد وما لا قدرة له عليه وغلبه أمر، قال قدر الله وما شاء فعل، وسلم الأمر لله ورضي بقضائه. والصواب في تفسير الآية أن الذي نسي ذكر ربه هو صاحب يوسف في السجن ساقي الملك، وليس يوسف عليه السلام، فإن الضمير يعود على أقرب مذكور. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنساه هو هذا الذي نسي ذكر ربه وساقي الملك. صح صحيح. مين أولى يقال نسي ذكر ربه؟ سيدنا يوسف الذي يذكر الله على الدوام، ولا الخمار ساقي الخمر؟ هو ده اللي أولى أنه هو يكون في الزحمة، أول ما دخل في الجو الثاني نسي الحاجات اللي كان فيها في السجن مع يوسف، فاكر بس في ذهنه أن يوسف صديق، لكن مش هم عنده إلا بقى إيه الخمرة والبتاع والعصير ويعصر العنب ويسقي الملك، نسأل الله العافية. ثم إن القرآن يدل على ذلك بقوله تعالى بعد ذكر رؤيا الملك، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، أي تذكر بعد مدة، فتبين بوضوح أنه هو الذي نسي ثم تذكر. وأما الحديث المرفوع عن ابن عباس، المروي عن ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يقل أي يوسف الكلمة التي قال ما لبث في السجن ما لبث، حيث يبتغي الفرج من عند غير الله، فهو ضعيف سندا ومتنا. قال ابن كثير رحمه الله هذا الحديث ضعيف جدا، يبقى ما ينبغي أن نقول ذلك. أما من جهة المعنى فلأن طلب الشفاعة لأخذ الحق ليس ابتغاء للفرج من عند غير الله، وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا أتاه صاحب حاجة اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني لما يجي الواحد صاحب حاجة قبل ما يسمع منه يقول للصحابة إيه اسمعوا أنتم وتعالوا إيه كلموني في الموضوع، عشان يعودهم الخير اللي هو الشفاعة. فالرسول بيأمر بحاجة هي فيها نقص توكل؟ لا طبعا. فأخذ الأسباب ابتغاء للفرج من عند الله. ولو وقع إنسان في بئر مثلا وكان يستطيع أن ينادي من بالطريق بجوار البئر ليخرجه لزمه ذلك، كما يلزمه إمساك الحبل لمن ألقاه إليه، خلافا للمنقول عن بعض المتقدمين من تركه النداء حتى أرسل الله إليه من ألقى إليه الحبل. فهل كان ترك النداء توكلا والإمساك بالحبل نقصا في التوكل؟ ما أنت لما تملك الحبل عملت إيه؟ مسكته. اشمعنى مسكته وما ندهتش؟ فالمسألة واحدة في الأمرين كلاهما سبب. قلوا بهذا السبب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.